القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع مينا نشأة مينا المقيم في قرية الحمام مركز أبنوب محافظة أسيوط، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التموين. بيقول فيها: أنا كنت بصرف التموين بتاعي على بطاقة والدي، مرت لي أيام واتجوزت وخلفت وحبيت أعمل بطاقة لي، بطاقة تخص أسرتي الجديدة اللي هي أنا ومرتي وبنتي. قاموا قالوا لي: الأول تعمل بطاقة باسمك ونرفع اسمك من بطاقة والدك، ولما نعمل البطاقة دي نبقى نضم مراتك وبنتك يا زين. ماشي يا بيه اللي تشوفه حضرتك. احنا هنا في مكتب تموين قرية الحمام هنبعت كل الأوراق لمكتب تموين إدارة أبنوب، وهم بقى هيخلصوا الموضوع على طول على طول. وقدمت كل الأوراق ومشيت في كل الإجراءات اللي قالوا لي عليها، ورجعت لحضراتهم بعد فترة. قاموا قالوا لي: اتفضل يا سيدي، ادي البطاقة باسمك اهي، وتم رفع اسمك من عند والدك. خلاص يعني اروح اصرف تمويني دلوقتي؟ لا لسه. لسه ليه؟ الرقم السري يوصل بعدها تصرف على طول. طب والرقم السري ده ما وصلش لحد دلوقتي ليه؟ والله دي بقى حاجة مش بتاعتنا، انت تسيب لنا رقم تليفونك واحنا هنتصرف. وسبت لهم رقم تليفوني، وفات شهر والتاني ورحت اسأل قالوا لي: يا راجل يا راجل عيب عليك، تسيب لينا رقم تليفون غلط. وطبعا انا لا سبت رقم غلط ولا غيره، لكن لا وقت ولا مكان اني اثبت غلطي ده. ومن تاني سبت الرقم الصح، قلت لهم احنا فيها الرقم الصح اهو. ايوه كده حلو قوي، ابعت بقى رساله فاضيه على الرقم ده اهو، وهيجي لك الرقم السري على طول. تكنولوجيا يا استاذ تكنولوجيا. وبعت رساله فاضيه ومحدش رد عليا، وبعدت تاني وتالت وعاشر ومية، ومفيش أي حاجة تمت. 9 شهور يا حضرات لا عارف أصرف التموين ولا عارف أضم مرتي وبنتي، ومش عارف أخرتها إيه. تعبنا وإحنا بجد محتاجين التموين والعيش، علشان كده قلنا نبعت شكوتنا ونطلب مساعدتنا بتفعيل البطاقة اللي طلعت بالفعل باسم مينا نشأة مينا من قرية الحمام مركز أبنوب أسيوط. فهل يا ترى ده ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.